بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في الروض المربع من الشيخ منصور اللاهوتي رحمه الله في كتاب الطهارة في باب السواك ونحوه. قال رحمه الله: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. الختان يأتي شرحه وصفته في كلام المؤلف رحمه الله. وقوله عند البلوغ لأنه قبل ذلك لا يكون الإنسان مكلفا، فلا يجب عليه شيء. يقول الشيخ محمد بن عثيمين في حاشيته: قوله عند البلوغ يحتمل أن يراد به ما قبيل البلوغ، ويحتمل أن يراد به ما بعده من حين البلوغ، وهو المراد، يعني أن المراد هنا بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ غير مكلف. قال الشيخ: وهو المراد لأنه قبل البلوغ غير مكلف. قال: ما لم يخف على نفسه. إذا كان كبيرا وخاف على نفسه سقط الوجوب، سقط الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الواجبات الشرعية مناطة بالاستطاعة وبعدم الضرر. فإذا كان الختان يفضي به إلى تلف أو يخشى من التلف فحينئذ لا يجب، لأنه كما يقول العلماء: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. هذه قاعدة من قواعد الفقه: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. قال: ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. يعني المؤلف يقول إن الختان يجب على الجميع، على الذكر وعلى الأنثى وعلى الخنثى. الخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، هذا الخنثى. الخنثى إنسان سبحان الله في خلقته هكذا، عنده آلة ذكر وعنده آلة أنثى، فيجب عليه الختان في الاثنين في العضوين. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الختان يجب على الذكر فقط، أما الأنثى فيستحب، يستحب الختان بالنسبة لها. قال في المغني: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم وهو الراجح. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله: الصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به في حقها. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أمر به، وإنما قال هو أحظى عند البعل وأصفر للوجه، إذن هو مكرمة وشيء مستحب ومندوب لا يجب. أما الرجل الذكر يجب. لماذا؟ لأن الختان بالنسبة للذكر يتعلق به أمر الطهارة، الطهارة كما سيأتي. قال الشيخ: الصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به في حقها، ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر. المعنى الموجود في ختان الذكر ليس موجودا عند الأنثى. قال: لأنه يتوصل به، لأنه في حق الذكر يتوصل به إلى كمال الطهارة والاتفاق المسلمين عليه في حق الذكر. إذن هو في حق الذكر يجب. لماذا؟ تتعلق به الطهارة، يتوصل به إلى كمال الطهارة كما سيأتي في شرح الختان. قال رحمه الله: فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، هذه صفة الختان بالنسبة للذكر. والحشفة الجلدة التي تغطي رأس الذكر، إذا ولد الإنسان أقلف تكون هذه الجلدة طويلة زائدة فتؤخذ تقص فيبرز رأس الذكر، وهذه الجلدة لو بقيت ما أخذت فإن النجاسات تترسب تحتها، لأجل ذلك وجب أخذها من أجل الطهارة. إذن المقصود من ختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة. القلفة هي هذه الجلدة، الجلدة الزائدة في الحشفة هي القلفة، النجاسة تحتقن فيها فيجب أخذها. قال: والخنثى والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك. محل الإيلاج هو مخرج الولد، هذا محل الإيلاج، والمراد بالإيلاج هنا يعني إيلاج الذكر، إيلاج الذكر وهو مخرج الولد. فوق مخرج الولد جلدة تشبه عرف الديك تؤخذ، ولكن يؤخذ منها شيء يسير. يؤخذ منها شيء يسير لماذا؟ لاعتدال المزاج، اعتدال الشهوة، لأن هذه الجلدة إذا تركت ربما كان في المرأة غلمة شديدة، وقد يكون عند هذه البنت مثلا تطلع إلى الذكور، وإذا أخذت أخذا متناهيا أفقدها الشهوة، ضعفت عندها الشهوة، ولكن تؤخذ أخذا يسيرا حتى يعتدل المزاج. ومن أجل ذلك جاء في الحديث إن الأخذ المتناهي هذا، إن الأخذ الخفيف اليسير، أشمي ولا تنهكي، يعني خذي شيئا يسيرا بقدر الإشمام، ولا تنهكي يعني لا تأخذي أخذا متناهيا كثيرا. هذا الأخذ اليسير أصون للوجه، لوجه الفتاة، وأحظى عند البعل، يعني أفضل عند الزوج، لأنه إذا أخذت أخذا متناهيا أصبحت هذه المرأة ما عندها رغبة وليس عندها شهوة، ولا شك أن هذا يؤذي الرجل. إذن هذا المقصود من الختان بالنسبة للأنثى، وهو تقليل شهوتها. قال: ويستحب ألا تؤخذ كلها، ويستحب ألا تؤخذ كلها، لا شك بل لو قيل بالمنع من ذلك لكان متجها. لماذا؟ لأن فيه ضرر، أخذها كلها فيه ضرر لا شك، واضح. والخنثى بأخذهما، الخنثى يختتن في عضويه في الذكر وفي الفرج، هذا الأولى وفعله. لكن هذا الخنثى إذا كان يبول منها، إذا كان هذا الخنثى يبول من الذكر يجب أن يختتن في ذكره من أجل الطهارة، من أجل الطهارة. أما الختان في العضو الآخر فهذا مستحب. قال: وفعله زمن صغر أفضل. وفعله زمن صغر أفضل، يعني الختان في الصغر أفضل. لماذا؟ لأنه أسرع في البر، لأن الصغير إذا ختناه ولا شك أن الختان هذا يسبب جرح، يسبب جرحا في الذكر، فالصغير ما يتحرك يبقى في مكانه، نستطيع أن نعالجه وأن نضع له الأشياء الطبية من المراهم وهذه الأشياء، فهو في اليد والبر يكون سريعا. أما الكبير هذا لا، الكبير ما نستطيع أن نتمكن منه، إنه يمشي ويجري ويذهب ويجي ويخرج خارج البيت، وربما تأذى من الحركة، لأنه إذا تحرك يتأذى من الحركة يسبب له آلاما. ففي الصغر لا شك أفضل. وكره في سابع يوم من الولادة إليه، يعني الختان، يقول يكره في اليوم السابع، في سابع يوم الولادة إليه، يعني كلمة إليه بالنسبة إلى اليوم السابع من الولادة. اليوم السابع هو يوم العقيقة، العقيقة تكون في اليوم السابع، السنة وحلق الشعر والتسمية. أما الختان فالختان ليس مقيدا بالعقيقة، لعل هذا من المفاهيم الخاطئة عند كثير من الناس، يظنون أن الختان لابد أن يكون في يوم العقيقة. لا، هذا ليس بصحيح، بل كما ترون العلماء كرهوا هذا الشيء. الختان لا علاقة له بالعقيقة، الختان يكون في يوم آخر، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر أنت حر، ولكن فعله في زمن الصغر أفضل، ليس مرتبطا بالعقيقة الختان. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لم أسمع فيه شيئا، يعني الختان هل يكون في اليوم السابع، في اليوم الرابع عشر، في اليوم الحادي والعشرين؟ لا، ما جاء شيء. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لم أسمع فيه شيئا. قال رحمه الله: ويكره القزع. القزع عرفه بقوله: وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، لأن القزع في اللغة القطعة من السحاب، والقزع قطع السحاب المتفرقة. فالإنسان إذا حلق بعض شعره وترك بعضا هذا يكون كالسحاب المتقطع في السماء، تقزيع، هذا التقطيع. يقول: يكره، ولو قيل بالتحريم لكان أولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأن هذا القزع فيه تشبه بأعداء الله المجوس. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو من فعل المجوس القزع، والتشبه بالمجوس أو باليهود أو بالنصارى حرام، ما يجوز، بل هو كبيرة من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول هذا الحديث يقتضي كفر المتشبه، أعوذ بالله، لكن من تشبه بهم في لباسهم أو في قصات شعرهم أو شيء من هذه العادات لا يكفر، يكون فاسقا لا يكفر، لكن إن تشبه بهم في أشياء من دينهم كأعيادهم مثلا أو مراسمهم هذا لا شك كفر، هذا كفر، لأن هذا إقرار بدين باطل منسوخ أبطله الله عز وجل. ولذلك قال العلماء من هنأ النصارى في أعيادهم هذا كفر، تهنئة النصارى في أعيادهم كفر، لأن الأعياد من الدين، ودين هؤلاء دين باطل، فأنت إذا هنأت النصارى في دين هذا إقرار منك، إقرار منك على دين هذا النصراني، وهو دين باطل يجب عليك أن تكفر به وبدينه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فتهنئة النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو البوذي بعيد من أعيادهم، والعيد يا إخواني شيء من الدين، العيد شيء ديني ما هو عادة، دين، فالتهنئة بالعيد إقرار على الدين الذي عليه هذا المهنأ. فإرسال بطاقة مثلا في عيد الميلاد عند النصارى الذي يسمى بعيد رأس السنة، الكريسمس يسمونه كذا، إرسال بطاقة لتهنئة هؤلاء بهذه المناسبة هذا كفر بحد ذاته، ولكن من فعل ذلك لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة وتبينت له المحاجة. إذن القزع الأقرب أنه حرام لهذين الأمرين، النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه تشبه، والقزع الآن تحول إلى فن من الفنون التي ابتلي بها الشباب الآن، يتشبهون بالكفرة، تارة يحلقون نواصيهم ويتركون قفا الرأس، وتارة يحلقون قفا الرأس ويتركون النواصي، وتارة يحلقون وسط الرأس ويتركون أطرافه، وتارة يفعلون أشياء عجيبة وأشياء غريبة، يتفننون في شعورهم ويتفننون في رؤوسهم، وهذا كله متابعة وتشبها بالكفرة أعداء الله. يقول رحمه الله وكذا حلق القفا لغير حجامة، يعني يكره أن يحلق القفا لغير حجامة، إذن مفهوم ذلك أنه إذا أراد الحجامة فلا بأس، يعني الحجامة في رأسه فلا بأس بحلق القفا، لأنكم كما تعرفون الحجامة تحتاج إلى الحلق، الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر، فلو حلق قفا رأسه من أجل الحجامة فلا بأس، ولكن يقال أيضا في هذه الحالة الأولى والأفضل أن يحلق الشعر كله حتى ولو كان للحجامة، لئلا يدخل في التشبه بالمجوس، يحلق الشعر كله هذا الأفضل، ولئلا يدخل أيضا في القزع. قال رحمه الله ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. إبقاء شعر الرأس سنة، لذلك الإمام أحمد يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، يعني اتخذنا الشعر، ولكن له كلفة ومؤونة، لأن هذا الشعر يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى دهان، يحتاج إلى تسريح، الشعر لا يحتاج، كما جاء في الحديث من كان له شعر فليكرمه، عندك شعر تكرم هذا الشعر، تكرمه بماذا؟ بالعناية والتنظيف والتسريح والدهان، أما أن يترك الشعر لا، ما ينبغي، يزال أحسن. ولكن اتخاذ الشعر الآن عرفا، الآن عرفا أصبح فيه شيء، لأن الناس الآن ما تستنكر الإنسان الذي له شعر طويل يضرب إلى منكبه، لا سيما التظفير كما سيأتي. قال رحمه الله: ويسرحه ويفرقه، التسريح يعني التمشيط، وهذا يكون باستعمال المشط، يكون عنده مشط يسرح به الشعر أول بأول، لا يتركه هكذا مجعدا يكون منظره قبيحا، يعني الإنسان يخرج في الشارع هكذا، لا سيما إذا كان لا يلبس عمامة أو طاقية، بشعر منفوش أشعث، هذا لا يليق، هذا منظر قبيح، يسرح الشعر. وقوله يفرقه، السنة أن تكون الفرقة من النصف، هذه السنة، أما الفرقة الجانبية فهذه أجنبية، الفرقة الجانبية هذه أجنبية، جاءت من عند اليهود والنصارى. فالإنسان الآن إذا فرق من النصف هذه السنة، ولكن أصبح الآن الفرقة من النصف هي فرقة من؟ فرقة النساء. والفرقة من الجانب هذه أجنبية فيها تشبه باليهود والنصارى. إذن ماذا يفعل الإنسان الآن؟ يترك، لا يفرق شعره لا من النصف لئلا يتشبه بالنساء، ولا من الجانب لئلا يتشبه بأعداء الله، يسرح شعره هكذا من جميع الجوانب ويتركه. قال: ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، يعني الشعر هذا إذا أراد أن يتخذه، إذا أراد أن يتخذ هذا الشعر، هذا الشعر يكون إلى الأذن، من الأذن إلى المنكب، وهكذا كان شعره عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بالزيادة. قال: وجعله ذؤابة، الذؤابة يعني الضفيرة، لا بأس أن يلم هذا الشعر وأن يجعله ذؤابة، يجعله ضفيرة. ولكن الآن ما ينبغي هذا، أن يضفر شعره، لماذا؟ لأن العرف ينكر ذلك، والعادة محكمة، وهذه أشياء تدخل في الآداب، تدخل في العادات، العرف فيها محكم، واحكم بكل عادة وعرف ما لم تر في شرعنا من خلف. فالعادة محكمة لا شك في ذلك، والإنسان يتبع العرف. الآن العرف يستنكر أن الإنسان يضع ضفيرة، لأن هذا الآن أصبح هو عرف قبيح، أما في الزمن السابق قبل 60 أو 70 سنة كانت الناس تطيل شعورها وتضفرها ما في بأس، لكن الآن هذا شيء قبيح عند الناس، لا يفعل ذلك إلا النساء. لماذا هذا فعل هذا؟ لأنه رأى اللاعب الفلاني أو المطرب الفلاني أو الفويسق الفلاني يفعل هذا، وهو ينظر إلى هؤلاء نظرة التقدير والإعجاب والانبهار، وهذه المصيبة، أن يقلد أبناء المسلمين، يقلد أولئك الكفرة الفجرة، أن يقلد أولئك الكفرة الفجرة، قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآخر. أنجاس أرجاس خنازير نتن، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس، إنما المشركون النجس نجس، وأنت أيها الشاب تقلدهم وتتشبه بهم، تقلد النجس. المشركون نتنا كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي في معركة بدر لما أخذ الأسرى من المشركين وكانوا 70 أسيرا أخذوهم من المدينة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو كان المطعم بن عدي حيا. المطعم بن عدي هذا كان رجلا من أهل مكة، وله معروف صنعه للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما رجع من الطائف قبل الهجرة وأراد أن يدخل مكة منعه المشركون، وأرسل النبي إلى بعض الناس يريد الجوار، أرسل إلى سهيل بن عمرو وأرسل إلى كلهم رفضوا، فأرسل إلى المطعم بن عدي فأخذ سلاحه ومعه أبناؤه وخرج عند الكعبة وقال للرسول: اذهب إلى محمد قل له ادخل مكة، وذهب عند المشركين وقال: إني أجرت محمد. قالوا: إذن لا يخفر جوارك. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي، لا شك هذا معروف قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي أراد أن يكافئه على ذلك، فماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو معه الأسرى 70 أسيرا؟ قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. شوف كيف حفظ المعروف. يا سلام، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق! والرجل كافر، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حفظ له معروفه، ما ضيعه، يريد أن يكافئه على هذا. قال: لو كلمني في هؤلاء النتنى. الشاهد الآن في الكلام قوله هؤلاء النتنى. يا إخواننا، يا شباب المسلمين، الله يقول عن الكفار نجس، ورسوله يقول عنهم نتنى، وأنتم تعجبون بهم وتقلدونهم تتشبهون بهم. اتقوا الله، أنت مسلم موحد، أنت في السماء، وهذا الخبيث في الحش في النجس تقلده تحاكيه؟ إذا قص شعره قصص شعرك، إذا لبس البنطال قصيرا تبدو فخذيه فعلت ذلك، إذا لبس العريان فعلت ذلك، إذا فعل شيئا فعلت مثله. اتق الله! إلى متى وأنتم تتبعون النتن النجس؟ والله المستعان. نرجع إلى درسنا. إذن الراجح تحريم القزع وتحريم حلق القفا لغير حاجة لأمرين اثنين: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأن في ذلك تشبها بالكفار، والتشبه بالكفار لا يجوز من كبائر الذنوب، بقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، نعوذ بالله، وعيد شديد. حتى يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: هذا يقتضي كفر المتشبه، يعني أن يكون من هؤلاء الناس من الكفار. لكن من تشبه بهؤلاء الكفرة في شعره أو في لبسه لا يكون كافرا، يكون فاسقا، ويكون إنسانا حقيرا، لأنه تشبه بهؤلاء النتنى. قال رحمه الله: ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. صحيح. لكن الآن اتخاذ الشعر وإطالته يعني في العرف الآن الناس تستنكر ذلك، وهذا يظهر الله أعلم أن اتخاذ الشعر من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان، لأن الشعر ليس من العبادات، الشعر من العادات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الشعر واعتنى به لأن هذا كان مألوفا في زمنه عليه الصلاة والسلام، كان هذا شيئا مألوفا أن الرجل يتخذ شعرا ويطيله. أما الآن لا، العرف اختلف، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس الإزار بالرداء ويلف العمة على رأسه، لا ليس كمثلنا الآن. طيب لو أن الآن واحد فينا ظهر الآن في الشارع يلبس إزارا ورداء وعمامة ملفوفة على الرأس قد تلحى بها، هل يكون هذا منظر مألوفا أم يؤخذ هذا إلى مستشفى المجانين؟ أرأيتم؟ إذن هذا من الشيء الذي يختلف باختلاف الأعراف والعادات والزمان والمكان. فالآن اتخاذ الشعر نقول ما ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا شيء مهم مألوف عند الناس، هذا اتخاذ الشعر عند النساء، والله المستعان، ولا سيما إذا كان الإنسان كبيرا يعني في السن كهلا، النكارة تكون هنا أشد، والله المستعان. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك في زمنه، وفي زمان الإمام أحمد أيضا لا زال العرف لا ينكر اتخاذ الشعر، بل من نحو 50 سنة تقريبا أو 40 سنة كانت الناس تتخذ الشعر ولا فيه نكار، بل كان الرجل يأتي إلى السوق من أهل البادية أو من غيره كما يحدثني بذلك كبار السن، قال كنا نراهم في الأسواق لهم شعور طويلة مظفرة أظفار بدون نك، ما حد ينكر ذلك، هذا من نحو 40 أو 50 سنة. أما الآن لو جاء رجل مظفر شعره الناس كلها سوف تستنكر ذلك. طيب قال الشيخ: ويسرحه ويفرقه. التسريح معناه التمشيط، هذا يعني ما يتركه هكذا كما تقول العامة معكرس مجعد، لا يسرحه بالمشط حتى يكون منظره أنيقا وجميلا. ويفرقه يعني النص، إن الفرقة هذه سنة، يفرق الشعر من النص، والفرقة التي من النص هي السنة، أما الفرقة التي من الجانب هذه من فعل اليهود والنصارى. والآن العرف أيضا اختلف فيها، أصبحت الفرقة عند الناس من الجانب، والفرقة التي من النصف هذه من نصف الرأس التي هي السنة ما يكاد يفعلها أحد، يفعلها الآن أهل الهند تقريبا، أهل الهند هم يفعلون هذا الشيء، يفرقون من النصف وهي السنة، أما من الجانب هذا هو الشائع عند الناس، والحقيقة هذا مأخوذ من عند اليهود والنصارى الفرق من الجانب. طيب الآن لو أن الإنسان مثلا ما يلبس الطاقية ولا العمامة ماذا يفعل؟ نقول يسرح شعره بدون فرق، لأنه لو فرق من الجانب وقع في سنة اليهود والنصارى، يعني في الأصل هي مأخوذة من هناك، ولو فرق من النصف نصف الرأس ربما أنكر عليه، ولا سيما أن الآن الشائع الآن أن الفرق من النصف هذا عند النساء أيضا، هذا عند النساء، فلو فرق من النصف لقالوا تشبه بالنساء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يترك الفرق يسرح شعره وهكذا بينتهي، لا يفرق لا من الجانب ولا من النصف. يقول ويكون إلى أذنه، يعني هذا الحد في إطالة الشعر عند الرجل، يكون الشعر إلى الأذن وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شعره في الغالب يكون من أذنه إلى منكبيه، ولا بأس بزيادة، لا بأس، يقول إن زاد لا بأس، وجعله ذؤابة. إيش المراد بالذؤابة؟ الظفيرة، يعني لا بأس أن يلم الشعر هكذا في ظفيرة واحدة. طيب، هذا الذي أنا قبل دقائق أنكرته على ذلك الرجل، والشيخ هنا يقول لا بأس به، لأن الحكم يتغير بتغير إيش؟ الزمان والعادات والأعراف، لا شك. قال ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. تحريم حلق اللحية هذا إجماع، حكاه ابن حزم وغيره، إجماع من أهل العلم أنه يحرم حلق اللحية. والآن مع الأسف حلق اللحية هو الغالب. فإن قال قائل كنت قد تكلمت قبل قليل عن الأعراف والعادات وأنها محكمة ولا بد أن ننظر إليها وأن نراعيها، طيب الآن العرف أن اللحية تحلق أو يؤخذ منها أخذا متناهيا ليس على الحد الذي يأتي بكم، طيب هل هذا العرف يحكم؟ الجواب، العلماء قالوا العرف يحكم ما لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع فإنه ما يحكم، بل يكون عرفا فاسدا باطلا مردودا. فالآن اشتهر عند الناس أن اللحية تحلق، هذا عرف، ولكنه هل عرف موافق للشرع أم مخالف له؟ مخالف، فالعرف المخالف للشرع باطل مردود. واحكم بكل عادة وعرف ما لم ترى في شرعنا من خلف، إذا رأيت شرع لشرع خلاف لا تحكم بالعادة ولا بالعرف. قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، يعني اللحية يحرم حلقها، يحرم حلق اللحية، لكن ما زاد عن القبضة، يعني يقبض هكذا بيده على لحيته من الأسفل، ما زاد عن القبضة لا يحرم أخذه. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، فذهب بعض العلماء إلى أن اللحية تترك ولا يجوز أخذها مطلقا، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لعموم الأحاديث الواردة في الباب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، وما جاء تقي بهذا الإطلاق. وذهب بعض العلماء إلى أنه يباح أخذ ما زاد عن القبضة. لماذا؟ قال إنه قد ثبت عن الصحابة، عن عبد الله بن عمر وغيره، أنهم أخذوا ما زاد عن القبضة، وهذا ثابت عنهم بأسانيد صحيحة أن ما زاد عن القبضة يؤخذ، ولعل هذا هو الأرجح، لأنه قد ثبت عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنهم أخذوا ما زاد عن القبضة. وهذه مسألة خلافية، الأمر فيها واسع، يعني فالإنسان ما يغضب لها لأن الأدلة كلها قد استدل بدليل الحمد لله. كذلك له أن يأخذ ما تحت حلقه، يعني الشعر الذي يكون على الرقبة، لأن هذا الشعر ليس من اللحية، اللحية هو الشعر الذي يكون على العارضين وعلى الذقن، ولو كان الشعر على الخد متصلا بشعر العارضين فهو من اللحية ما لم يصل إلى الوجنتين. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. قلنا لأن ما تحت حلق اللحية ليس من اللحية، لا يسمى لحية ولا يدخل في مسمى اللحية. ويحف شاربه وهو أولى من قصه. الحف هو الأخذ المتناهي، لأن الحف في اللغة يفيد هذا الشيء، الإلحاح في الشيء والوصول إلى أصوله، كأنك حفي عنها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه كأنك حفي عنها، يعني كأنك إنسان تسأل وتبحث وتدقق، تريد أن تصل إلى شيء فيها، تريد أن تصل إلى أعماقها وأصولها، مهتم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ليس مهتما بها ولا يسأل عنها، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك أنت مهتم ومشغول بها وتريد أن تصل إلى شيء فيها، إلى قرارها ووصولها. هذا ما هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، هذا الحفي بالشيء. فالإحفاء في اللغة يعني يدل على هذا المعنى، الإحفاء أن يأخذ الشارب أخذا متناهيا يبقي أصوله فقط، يبقي أصول الشارب فقط. وأما القص أن يأخذ الأطراف، أن يأخذ الأطراف من جهة الشفة حتى تظهر الشفة ولا يكون الشارب غزيرا. وهو يقول هنا إن الحف أولى من القص، والظاهر أن الإنسان في ذلك مخير، وإن كان جاء الحديث جاء بالقص وجاء بالحف أيضا. فالنووي رحمه الله يقول الإنسان مخير في ذلك، إن شاء حف الشارب وإن شاء قص الشارب. طيب، إحفاء الشارب سنة، وأما قصه فواجب. قال ابن القيم في تحفة المولود، هذه من حواشي الشيخ محمد بن عثيمين، قال: وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولقوله: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. إذن إحفاء الشارب شيء مستحب، أما قصه فواجب إذا طال. ومن هنا نعلم غلط بعض الناس الآن، يوفرون الشوارب، يوفرونها حتى تغطي شفته العليا، وفي الوقت نفسه يحلق لحيته. هذه معاكسة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمر بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى، وقال: خالف اليهود، خالف المجوس. والآن هؤلاء الناس يوفرون الشوارب ويحلقون اللحى، تشبهوا باليهود والنصارى وتشبهوا بالمجوس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعض الناس يعتقد أن الرجولة والفحولة تكون في ماذا؟ في الشارب، وهذا غلط. الرجولة والفحولة تكون في ماذا؟ في اللحية، تكون في اللحية. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت إذا حلفت تقول في يمينها والذي زين الرجال باللحى. لا شك اللحية زينة للرجل، زينة لأنها تدل على فحولته ورجولته وخشونته، وهذه زينة الرجل، الرجل زينته في هذا. أما المرأة زينتها في الأنوثة والنعومة، والأنوثة والنعومة في الرجل شيء قبيح، كما أن الخشونة والفحولة في المرأة شيء قبيح. فهؤلاء متناعمون من حيث أنهم يشعرون لهم فحول، كيف يوفر شاربه، يحلق لحيته. طب أنت الآن أصبحت متأنفا بها ومتناعما بهذا الشيء، أنت حلقت لحيتك، لأن حلق اللحية هذه فيها الأنوثة والنعومة، فأذهبت الفحولة والرجولة التي تريدها أنت بحلق اللحية. وتوفير الشارب ما ينفعك، يجعل المنظر منظرا قبيحا، اللحية محلوقة والشارب متوفر كأنه مجوسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء والله يا أخواني شيء قبيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل عليه رسول صاحب اليمن التابع للفرس، دخل عليه وقد حلق لحاه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نظر إليهما، أبى أن ينظر إليهما، وقال: من أمركم بهذا؟ من أمركما بتغيير الفطرة، بتغيير الفطرة وحلق اللحية؟ قالوا: أمرنا بذلك ربنا. يقصدون بذلك من؟ كسرى. كسرى يأمرهم بهذا، بتغيير الفطرة. فقال النبي: أما أنا فأمرني ربي بإعفاء اللحية وحف الشعر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن يا إخواننا أمرنا الله سبحانه وتعالى بإعفاء اللحى، والشيطان يأمر الناس بحلق اللحى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولآمرنهم، قال الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الرجال يغيرون خلق الله بحلق اللحية، والنساء يغيرن خلق الله بماذا؟ بالنمص ونتف الحواجب وأمثال ذلك. فالنساء يعتدين على الحواجب، والرجال يعتدون على ماذا؟ على اللحى. وكل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى الذي لا يجوز تغييره، وتغييره من أمر الشيطان، الشيطان هو الذي أمر به. قال رحمه الله: ويقلم أظفاره مخالفا. تقليم الأظافر من سنن الفطرة، لكن قوله مخالفا، المخالفة هنا له فيها طريقة عجيبة. المخالفة قالوا أن يبدأ بخنصر اليمنى أو خنصر بالفتح والكسر، بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام، واضح؟ ثم البنصر ثم السبابة. خالف لم يما خالف، خالف بدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يرجع البنصر ثم السبابة، خالف. يجي في اليد اليسرى، يبدأ بالإبهام ثم ماذا؟ الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع سبابة البنصر. هذا المخالف. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز اعتماد استحبابه لأن الاستحباب شرعي لا بد له من دليل. صدق رحمه الله، هذا المخالفة ما لها أصل في الشريعة. ولا يجوز اعتماده كشيء مستحب، ما يجوز. يقول الشيخ ابن سعد أيضا رحمه الله: استحبابهم لقص الأظافر على وجه المخالفة قال فيه نظر، فيه نظر، والأثر الذي يروى فيه من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا باطل. هذا حديث لا أصل له، موضوع لا يبنى عليه حكم شرعي، وإنما المستحب التيامن في كل شيء. قال الشيخ: وإنما المستحب التيامن في كل شيء كما ثبت به الحديث سوى الأشياء المستقذرة، فإنها تكرم اليمنى عن مباشرتها أو عن مباشرته كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. يعني حتى الأظفار ينبغي أن نجري فيها الأصل الشرعي وهو التيامن، إلا الأشياء المستقذرة كالاستنجاء والاستنثار. الاستنثار يعني أن يخرج كما سيأتي الماء من الأنف، هذا يكون باليسرى. طب كيف يكون التيامن في تقليم الأظفار؟ هذا بيّنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الذات، الشرح الممتع. يقول: يبدأ يمسك القصاصة باليسرى، هذا شرحي أنا، ويقلم أظافر اليمنى، يبدأ بتقليم أظافر اليمنى، فيبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، ثم يرجع إلى اليسرى، يبدأ بماذا؟ بالإبهام إلى آخره، هكذا يبدأ من اليمين إلى الشمال. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن ينبغي أن يقدم اليد اليمنى، أن يقدم اليد اليمنى والله أعلم. قال: وينتف بطيه ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير استعمال مادة تسمى النورة، كانت معروفة في ذلك الوقت أيام أحمد بن حنبل. والنورة هي أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم، هكذا قالوا في المعجم الوسيط، أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر. الآن هذه النورة أنا ما أعرفها موجودة، الله أعلم، ممكن تكون موجودة الله أعلم، لكن الآن موجود أشياء تزيل الشعر ولا لا؟ في أظن الآن معاجين أو شيء، لو أن الإنسان استعمل هذه الأشياء في إزالة الشعر لا بأس. أحمد بن حنبل رحمه الله تنور، استعمل النور في إزالة الشعر لأنه أيسر، لأن استعمال هذه الأشياء في إزالة الشعر هو المطلوب النتف، والنتف ليس كل أحد يقوى عليه، نتف صعب. إذا ننتقل إلى التنوير، إزالة الشعر بالمواد هذه، هذا أفضل من الحلق، أفضل. لماذا؟ لأن الحلق يقوي الشعر، معروف الحلق يقوي الشعر. يقول: التنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، يعني في العورة والإبطين. ولو استعمل الإنسان مادة مثل الغراء توضع على الجلد وتسحب، تسميها النساء الحلاوة، هي حلوة، هذه لو استعمل الإنسان في الإبطين فإنها تقوم مقام النتف، لأنها في الحقيقة هي نتف. قال: ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. يعني يحلق العانة وينتف الإبطين ويقلم الأظافر في كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. لماذا يوم الجمعة؟ لأنه يوم الاغتسال، لأنه يوم الاغتسال. وقبل الزوال قبل أذان الظهر، لماذا؟ حتى يكون ذلك قبل الصلاة، لا شك أفضل قبل الصلاة. أما التقييد بأسبوع فإنه لا أصل له، هو استحباب فقط، يعني منهم استحسان منهم، وإنما العبرة بالحاجة إلى ذلك. والناس يختلفون في هذا، منهم من إذا قل مع أظفاره تبقى مدة ما تطول، ومنهم من إذا حلق شعره يبقى مدة ما يطول، ومنهم من يحتاج أن يفعل ذلك في كل أسبوع إذا كانت أظفاره تطول سريعا أو شعره ينضج سريعا. على كل حال ينبغي أن لا يترك ذلك أكثر من 40 يوما كما سيأتي. قال ولا يتركه فوق 40 يوما، يعني ما يترك الأظفار والعانة والإبطين أكثر من 40 يوما، لأن هذا جاء في السنة. وأما الشارب ففي كل جمعة، هذا كالذي قبله أيضا، إن احتاج يعني يكون بحسب الحاجة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.